بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة يذكر الإمام الأجر أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله وقير يوذي سدح بقري لحن جيد ومركي حي. كتاب قنواه كتاب كل حد يتحانه أني سلسلة دي عقيدة ده. هذه السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وأنا عشر كأني لباطني أفراد وانكسوا قبيني إنه أبواب القضاء والقدر وكتاب كان الشريعة لقونا قلنا أنا ذي مركز نصوص بضاني ونعياب بضاني أبواب بضان لقاء يقاي إن أنت ظاهر كنصوص تأتكو يكاتو سي لوغو سو بلابين ادي سي لوغو سو بلابين ديغنينتنا ادي سكديسو ترا رادينتا يا وحيوا قاركودو الهي اس من اسراره في الكون ودان سلكيدا غاري كارين كم مشغول كيدنا اسكديسو بابو ترك البحث وكو سابسين يا ترك البحث باريستا ان لاغا كات لاغا تاغو يا كاتغيستيدا يا وتنقير قدقدكا يا فارفارك عن النظري فيرن يجس في أمر المقدر وحال قدر أمره أرنتيس كيف سيكون عضي ولما محا سببه قاب كيف عضي قاب كيف لو قدر سببت لو قدر محايته بل الإيمان به إلى الرمي والتسليم لإسوديبه وذو قاعدتو هل كبضنا قونتا دوين قاري كرين إلهي نصرت لدي انت أكبر أن كقريي أو كيف أن لغو قاري كرين ولمن أن لغولين سبب وإلهي بكوي الله يسأل عما يفعل وهم يسألون بوقع قي بارباريستا دي يفارفارك قي سؤالها قبضان أين واقع حقيقة ده وحبك بدلين لكن هذه إيمان كاقة هي آخرة ده يحب لميسه عمر بن محمد العمري قال في الجارة جور النبا ويمد إلى سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر وفقاذي مدينة كمدها فقال حري ننكبا يمد يري سؤال بقبا رجل زنا النبا رجل نين زنا زنيستي كورا فقال سالم حري يستغفر الله إليه بدن بلا فويديسا ويتوب إليه توبة كينه وصلى الله عليه فقال له الرجل نكي باكو يري الله قدره عليه ميلاهي باكو قدري إنو زينة دا كدعو فقال الصالح حوري نعم ها قال عمر بن حد العمر حوري مرك ثم أخذ صالح حوقاتي قبضة عن توبة ومن الحصى عيدة يوحاني قرور حمشي اللي فضرب بها وحوكو كسيري وكو نفتي وجه الرجل نكي وجه سو كسيري كتوري وقال له قم استاق هناك عبير نوغاك عقوله السؤال حنطة بلا تسوى الدعوية وحان لوب بهانين وعن عمرو بن دينار قال له قال لنا طاووس الفقيه المحدث طاووس بن كيسان عري آخر قضال مريا معبدا الجهاني نكا معبد الرئي الجهاني جهاني غير الرئي الجهاني كذا شيء قضال مريا حشرفنا دتك في عنها قدرنا فانه كان وحوها قدريا بالقدر كان فيها وانا صومرني لبدين الى تابعين تهي مركي اي يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن الحميري ابن عمر ما كل ميين ايوا بصره كيمد نكان انك بصره وحا بالله ايوه وانا بالزبير او الزبير المكي محمد بن مسلم تابعيه انه كان وحوها مع طاووس طاووس بن السعودي يطوف بالبيت يطوف توافي بالبيت كعبدا فمر وحا صومري معبد الجهني وصومري فقال قائل ان هل يا وحو كل لطاووس هذا معبد ويا الجهني نكي معبد هاي اللي قشي كان جرى عراقي بصرة جوي وعكا مساعدك طوافي فعدل طاووس با إليه نكي كسر لحظي وفقال لي أنت أذيك مياه المفتري مثل كوبان أبورت على الله له القائل كهلا ما لا تعلم واحدا أقولن. قال معبد الحر إنه يكذب علي وبين أبورتا علي بين بدن بالله الشيء قابل. قال أبو الزبير فعدلت أنه حان لصول لحدة مع طاووس إنه لسعدي بأنك مروا كسول لحدة كل لحدة لصول لبع فعدلت وحان لصول نقضي مع طاووس إنك مروا كان كدام معنى طاووس من صور راحي حتى دخلنا إلى وصوك على ابن عباس لأن مكة لتشوغي فقال له طاووس باكور يا أبا عباس وكن يدي عبد الله بن عباس الذين كوا يقولون لفي القدر قدر كنفي قيسا كهلا يكورا قال أروني بعضهم قال كودي توسى قاركود إن رهي سارة إتوسى قلنا حاني صانع ماذا محاط سمين أتان كتوسنا قالوا إذن مركز أضع يدي قعنت إذا وحان ساري في رأسه مذحيس فدق عنقه قورتان كالتشبين تق وقال وين ديلي واي تان ماذا حقبته فان تق كسينو قورتان كالقوين بوري قال محمد الحسين حويري فإن قال قائل من سؤال يهدو جري هذا الله ينويديه من وعيه أئمة القدرية قدرية ذا عمض هذا في مذهبهم مذاهبهم مذاهب قدرية ذي عقيدية دين كذا جيان يك قد جيان يعلم وح وكورية دي سؤال شن الويدي قيل وحال ده له حال قدر إنك لو جوابي قد أجل الله تعالى إله وكوينيسي المسلمين عن مذاهبهم ذات كان مذاهب تود وأئمة ما عمض هذا في مذهبهم مذهب كود مذاهبهم مذاهب تود القذرة وقرن كله قرنك يا وصخ ذي قصنيان معبد الجهاني ويو بالبصرة تشوغة وقد رد عليه الصحابة بارديي يا والتابعون التابعين تي ما تقدم وحي صهر مري ذكرنا له إن عنو الشيقن عنو رؤوس الشيقن وقبله وحاكوه الرينشير ويساقو كقمق لي وحن بلايذن وقي كاني رجل ننو من أهل العراقية كان نصرانيا نصاريا كريستانا هاي وفاسلام إسلامي ثم تنصر قال نمدي سيديبو النقضي فأخذ عنه حاكا قاتي ولا شيء كي سنتري شيء كذاس معبد الجهني القدر كقاتي كذا قال الأوزاعي رحمه الله علامة الشام وفقيه محدثها عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ساسويري سوى مسند أوائنه من دونته وأخذ غيلانه غيلانه الثقفي وحققاتي عن معبد باشيخ وهايوس قبرتي وقد تقدم وحاصوهر ما يذكرنا شيئي تانك يجي لقصة غيلانه قصة غيلانه كشاكينه وإن صومر تسير هذا عبد عمر عبد العزيز عشر كهريح يوم عجل الله تعالى له وحي على أسود داتشيي ومن الخزي دل في الدنيا الدنيا ذا وما له في الآخرة حوله با أعظم كوين وحاكله وعمر بن عبيد يوما ذمه العلماء وحي كعايين وهجروه كقوين وكفروه كقاليسيين هؤلاء كواس نقع نصرانيقا معبد الجهاني غيلان الثقفي عمر بن عبيد أئمتهم أي مضوض أي كديان يانوي الأنجاس النجاسة إنما المشركون نجس انتواء أنا لو زعي قال وحيري أول من نطق قف أهري كهلا بالقدر أي بنفي القدر قدر دي دي سيه مجري إن لده رجل من أهل العراق بوها يقال له ليلة صوصان وكان نصرانيا بوها فاصلا بو إسلامي ثم تنصر قذال بو كريستان بوهي فأخذ عنه حققات معبد للجهني وأخذ غيلان عن معبد بكقاتي أثرك عن الأوزاعي وكالسغية هرتميد وكواس سد حلقة أثر كاسو سوكان صوصا أردقيسي معبد معبد أردقيسي غيلانة عبر بن عبيد باكوها ريسوك لكن كوها رانسيات كينو عن أنس بن عياد قال حولي أرسل إلي وحوي صدري عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال حولي لقد أدركت حانسو قاري وما بالمدينة يذن مدينة أحد قفنا تشيرين يتهم لغتهمه بالقدر قدر كنفيه سيه بدعذيس بدعة القدر إلا رجل ننه من جهينة كمذا يقال له إلى هذا معبد الجهني فعليكم لازمة بدين العواتق أو إنك وويلك دين توذا لازمة الله يكواسنا لا يعرفنا أنا قون إلا الله تعالى معاني ذلك على الفطرة عواتق وحال إلى هذا معاني ذا كم ذا هو يوجن كوين كواوين هذه أي قبله هذه سوكعين أو شقذي قريق يحوشي لن أي كقبتين فأعتقد عن عمل المنزلي ببناتها marka gabdhahaadu shaqada guriga kala wareegan iyadii waa weynaatay de gabdhahaadii baa soo waaynaade halkaas ay iska fadhiday oo saayela iyo danta wax kala maahane waa qof waayela falsafad magrin moran magrin balaayaa shayadin ma arag gurigeeda iska joogta rabigeed bay taqaana ala fitra way kuwas baasahan kuwas mashaki banna ma waswas banna falsafadan iyo shakigan cidii ma gelinin وعن معاذ بن معاذ قال وحوي صليت وحانتك أني أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي وحانك وذتك أني خلف الربيع بن برة وحانك وذتك أني قال معاذ وحوي نك أني كذتك أني يان إلا وقدري ما يقانان قال معاذ وحوي أخبرني عمر بن الربيع وحوي شيئي أنه عمر حضرت الصلاة وسوق قبت مرة أخرى مركلة فصلى خلفه نكي خلف نكي ها ربيع بن بر وكذبته كذي قال وحولي فقعدت وانس كفر يستي أدعو أنه الدعي سنية فقال وحولي انتو صوم مرة نكي ربيع بن خال براها لعلك وحالك يا با ممن يقول كو كدعي سنية كمتها اللهم عصمني إله يبدبادي اللهم عصمني يبدبادي محل إلهي كو بقدريه قدر كما ولا هاني محضر دي واخل دنتين نكا واقوليه قدر كديدنا يقو قال المعاذ وحجري فاعدت وانسوع لي تلك الصلاة الصلاة دي ان كدبت كذي ننكاس بعد 20 سنة كدب انا 20 سنة كدب وقتها بي عمر بن الهيثم اس اركان حلو ورنكي واقي ان كدبت كني الربيع بن براها باسا اجري ونكو مقدري بوها صلاة دي وانسوق اللين قال بان كتبت كذي صلاة داسي وانا أحمد بن أبي الحواري قال وحولي قلت لأبي سليمان الداراني وحنكوري من أراد نكي دون الحظوة نسيب وين أكتلاه نكهله فليتواضع تواضعه في الطاعة الطاعة عبادة إله ملكه لي ماده قف أن كبرينها النقض فقال لي حولي سليمان أبي سليمان ويحك إنكارك قد عذي وأي شيء والتواضع تواضع محوية إنما التواضع هوسي سودغيستو وحاوي ألا تعجب بعملك عملك إلا ذن اسكولوين أنين وحوي هذا الاسم هذين وكيف يعجب عاقل عاقل قف وحقرنا يا سيديب اسوغم مهدين يا بعمل عمل كيس وإنما نعد العمل عملك اللفتي سوحان كترنا نعمة من الله تكت صلاة تكتو قرآن أخرده انتن لفت هذا النعمة ينبغي أيها بونتا أن يشكر الله تعالى إله وشكره ويتواضع وتواضعه إنما يعجب بعمله عمل كيسوحا اسم للعجب قريايو لقوك بريايو إنه وحويه للنقضة القدري الذي يزعم الشيكتان أنه يعمل إسره عمل كسمي إن الله وحبه وعفتشنين فما من زعم أنك شيكت أنه يستعمل إلا الشقق قريو حق من الله توفيقي هدايه فكيف يعجب سيبا لو عجب قرينا يا سقلو وينانا يا وبقي تنلفت هذا النعمة إلهينا يتايسي وكبرية قال محمد الحسين يقال للقدرية وحلقونها يا من قد لعب يا من قفيه قد لعب به الشيطان وشيطان كوكعي عري يا من ينكر قف يا من قفيه ينكر إنكرية أن الله تعالى إله خلق الشر ونو أبوري ديدنو أليس سوماها إبليس إبليس أصل كل شر شر كسته بس إبليس أصل معها وحده بس على هذا الكي عمر بن عبد العزيز أليس الله والله صوما خلقه مد أبوري حدات إلى إبليس كو شر كورن معها أساس معها القرآن كي كشي كي يبد بينسي حدات إلى هذا الشر وية سؤال الله بات سؤاله ما أبورين حدات إلى هذا مايا واد قالوبي وهي السقعة بلي القرآن كشيغي خلقتني من نار وخلقته من طين هذا ترى إلهي وأبوري سواشان كلا قبصو أليس الله تعالى أن لم يونن هين خلق الشياطين مد أبوري وأرسلهم كسي كدري وكسل ذي على من أراد قفك دونه ليضلوه من يكرد ميان عن طريق الرشد طريق هنوك شياطين إلهي أدوم بذي سوى أبوريني عابدان شياطين إلهي كل حيان كشقيني سو إلهي كما صل ذين أو وحدت كان عادي أين سمين كرين أود وما سامينن وين يقف كان تاي قران قلبي يساي صلاة كوسواسيان أود وما سينن وين يوسواسيان إلهي وما فوضينن قدات راضا مايا واد قالوا دي وقران بدن وصوص عداد بينيسي قدات راضا ها إنو بطا كدر أرضي أجريو يقول إلهي ما أودين وكعلي مسك ما أودين تاتر الهي ما أود الشيطان تاتر الهي كقبطنا واد قالوا تاتر الهي وو أودي لكن كما قبرنين طيب نكو أدوما أوليه وح كفة ساعدين ايه وس كعرين كراهدو كفة ساعدين ايه كعرين وايو ما عجبزي ما نعس نيمة مسوا نرقاد نيمة خلقي أمرك اللي يراد ونعس نيمة دي صحماها إلهي سوو كقبان كرادو ماذا دو كسي داي هيه أروى الناس نمد وقد قالوا ذي ما يمد هكرا لحكمة أراد هاوي والله عليم حكيم هاوي في أي حجة بالك كوسق ناضيا قدري حجة بحك حجة هاي سمرك محيطة إلهي با أبوري أصل الشر إلهي با أبوري دوم بدي سو دوم بدي عدو دوانا إنه أنتو كوسال لذي وكعلين كري كم علين مع كوسو هاي دي مرك يا من قذ فيه قد حرمت توفيق وفتنتي حقا لغليحي أليس الله تعالى قال إلهي سومدهن وقيضنا لهم حانو ديارنا قرانا أكوا كل من فزينوا لهم بحيو قرحيا ما بين أيديهم وحكوها الرئي وما خلفوا حكا دنبي وحمانا يقول بيا هرحكا إلى قوله إنهم كانوا حيا خاسرين وقال تعالى إلهي وحيروك له ومن يعشو قفك كتشي سيدي كمدح آذيك عن ذكر الرحمن الإلهي ذكريس نقيد له وحن أدياننا شيطانا فهو يسأل له يسأل قارينه كل ما نكو أوي وإنهم شياطين تون اللي يسدونهم حيكور يستعقان ويكل عيان عن السبيل بسبجي السبيل ذريقة طوصا ويحسبون وحي أماليان أنهم يقوم مهتدون إنه هنسيهن ويسوم علينا ذريقين ولقور يستعقين وقال تعالى ألم ترم يضا أوين أنه أرسلنا الشياطين أنه كدرنا على الكافرين قال هذا تأزهم أي كحن بارا يسو يكون يرقلل يسو يكون ريح يسو حمان تأزن ريحس انت إلهي مشاكي انت مصمع إن هداد هذا القرآن كتبين يسو هاد قالوا وسمي هداد هذا سؤاليه قال أكويا صدرت قدرك وحال يرى هذا قرح هذا داد أفيرسين لهم باكو حانوني قرح انت كبدا برن ميس قدرك من كانت سير لحقل هذا سر إلهي وكاقري وهذا سي وريري مسكح هذا وعن مسروق قال وحيدي دخلت وحن سوق لي أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها ورسوق لي فقلنا وحن لها يا أم المؤمنين مننته يذذي إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول حليه من أحب أنك تعالى لقاء الله إلهي لكل أنكيس أحب الله لقاه إلهي باتعلاني لكل أنكيس ومن كريه قفك نعى لقاء الله إلهي لكل أنكيس كره الله لقاه الله نعي لكل أنكيس سجنة فأينا متكا يجب يحب الموت تعال إلهي إن لك المو لما شاكور ريس لما جدنا وهذا نعبنا نكي نعى إلهي لكل أنكيس ونعى صومه فقال رحمه يرحم الله الله نحريس ابن أم عبد ويركي أم عبدنا لا شيء ابن أم عبدنا من سعود بالليشر حدث وحوشة أول الحديث حديثك باللويس وأمسك وحكا قاب صدوك آمصي أنا أخيري قيبتي سيدا بفسيريسي ثم أنشأت وحي بلو ذي تحديث ليش وقال وحيتري إذا أرد الله بعبد خير حد الله دونه بعث إليه ملكا موسو دريا قبل الموت المشي سكور بعام سنة أما وقت يسدد توسين ويوافقه وافتنية حتى يموت إلى كون تكرنته على خير إحيين وقت يسوه خير بنا فيقول الناس وحده مات فلان ودنت على خير إحيين وقت يسوه فعنا وسوه خير بنا بودنت فإذا حضر هذا الصوح حاضره موتك ورأى واركو ما وعد له حلو دياري لا تسجنا هل كان كجري سالي له جعله حب لابيا يتهوع اسكم ما تجنا يا نفسه ونفتي انه صوم ما تجا نفتي ودونيو من الحرس الدذالك وخقبه على ان تخرج نفتي ان لقى بحيه والنعمه او تقول ربا وتعلانا يا مرك دربين لقى حسيب وله اسكم ما تجنا يا نفتي انه صوم صار ربا هناك مركز وحب اللقاء الله يكون كأله كله جزء تعلان يا وحب الله والله أنا وتعالى اللقاء هل كسر له شيء ذا وإذا أراد دون الله لا يدون بعبدنا دون غير ذلك وناقة وحنين قيض الله له شيطانا بود ديارنا يا قبل موت كار يغويه لمية ويسده كلحية طريق حقه حتى يموت لاود انت على شر حينه اختي سوحما فيقول الناس مات فلان لمي على شر حينك وحما سوى كتاب حورية انك بوذ انت فإذا حضر هذا صاح هذا لمشادي وراور كما عد له حلو ديارية نارتا حتى يبتلع إلى ألقه نفسه ونفتيس إنه اللقو يسكد إياه يقودها كعلي كراهية أن تخرج إن لبعيا نعست هذا هنالك هالكاس وكري كريه لقاء الله نعيا وكريه الله لقاءه نعيا فين اعترض هذا كوري مادان ويبوشيان بعض هؤلاء القدرية قدرية ذا قاركود بتأويله الخطأ تفسير خلظة وفقال قال الله تعالى ما أصابك وحيك قدعه من حسنتنا فمن الله الله يكتمد وما أصابك وحيك قدعه من سيئتنا حمانة فمن نفسك أذاك ينصدي سوى الله بذي لابك لقاد إلهي شرك ما قدرين ماها فيزعمه شيكت أن السيئة حماتته من نفسه سيقدر كي سيكاهات دون أن يكون الله تعالى أصلا إلهي أهين قضاها من حكومة وقدرها عليه قدره قيل له حلورنا يا جاهل روحي ومكستها وحبان قرنين إن الذي أنزلت نبي لوسو دتشي عليه كركس هذه الآية أيضا هو على مرتسا كايقان بتأويلها فصر كذا من كذلك نعم حمد اللوزو ديتي ورطا كايقان وهو الذي وانا وهو يسون الذي وامدك بينا لنا نعدي جميع ما تقدم لنا ما جميع ما تقدم وحي صهر مرايو لن ذكرنا له شغيست يغا عن شغنو من إثبات القدر قدر سغيستيسا نحن أحاديثو أخرين لين نبقى عن نوشي استغينا كسو دكتي آيادا سيانا تفسير كذا كايقان وكذلك الصحابة تبع نوشيغو كان يقان الذين شاهدوا تشوغي التنزيل رضي الله عنه وحي يقول السودة عادة دقيسي تذكي الله تاقنا نبي وحده وحشكي كقالو نبي ويدين لها هم الذين وإيغو هم إيغو الذين واكوه بيّنوا لأنه عادية إيا ولك أذيقبا إثبات المقادير قدر كلا سويتيس بكل ما هو كائن وحكا صوصو صعدة وحكا صور نعي من شر وخيرنا هو مبدا قودو هورتو غو نبيغه مره دي حديث كسوغان تاهي اسكما هور ايمان ايان اياد يا حديث نبيغه لو سو دجي كن اسغا نو شيغي اسغا نا تفسير كده نغه ودي يقيني وقيل لو حلي لو عقلت هدد فحفام لي تاويل فسر كده لم تعارض بها كماادن هورتو مادين او سدا خلدن ولا علمت وحد اوغان لهيد ان الحجه تحدليل عليك كركاغه ويلا لك ايدن لفتيده اديغا واحد شيغيسي ما توسيسه وي بكوي كا هور ايمان ايساب ابا حجيده اسكو اوغيه فإن قال هذولي كيف سه قيل واحد هو قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لبوج لبضبع وأيدني أذي حجك قطع كو واكنه أليس الله تعالى صومده ما أصابه بها ما أصابك وحكو قد عليك قرد فمن نفسك أرى سبب أوي دم بأدق شيء بسببه هي وحن قد علي هرت ماذا يسكرد ودر كودع ماذا يسكر ريدي أصابك كودع إيه اللي قوكور ريدي وي آيات كالانا عدين ايه خيرا كان أو شهر نغذي فعقل فعقل فهن يا جاهل أليس قد قال الله تعالى ميونا دهن نصيب برحمتنا من نشاو نصيب وان أصيبنا برحمتنا من نشاو ما أصابك من حسنة يا كوكور ريدي حسنة وناقة يا كوكور ريدي الله وما أصابك من سيد الله تنا وفضل يا جلاد إلهي تنا وقدم بيعد كشي درتي سبب بعضه طيوع وقال تعالى ولم يهدي للذين مينوا عدن يرثون الأرض نور كذا عليهم بعد حليم بعد أهلها تذكر ذهور أنت كد بتكن حليه ألا ونشاو هدان دون الصبرنا هم أن أصيب لهين بذنوب مساوي ذنوب ما أصيبهن ونطبع واندبول لهين على قلوبهم فهم يقول لا يسمعون مغلا أصبناهم بذنوبهم أصابك من سيئة سوسك من ما وقال تعالى ما أصاب وحي كنا عدتك أردن ومن مصيبة لباتها في الأرض الألك ما كمان دعوه مصيبة في الأرض الألك ولا في أنفسكم بدينك إلا في كتاب بيكو قرنته من قبل أن نبرأها أدوية أنت من أبو رمبا ديوان بيكو سي قرنته إن ذلك كان على الله يسير أنت من القرآن حقا كامر نعزي وهذا في القرآن كثير وبدنية ألا ترى ميادا أرك إن الله تعالى يخبرنا الشيء أن كل مصيبة مصيبة كستو تكون كل عذا بالعبادة دوم هذا ومن خير أو شرنا فالله با يصيبهم بها كل ذي وقد كتب مصايبه مو قري في علم علم قد سبقه الري وجرى به القلم قلم كي ديوان كي مقاديرتا كسعدي على حسب ما تقدم ذكرنا له سيدي أين هر أصول شغنا فعقلوا فهم فعقلوه فهم يا مسلمين فإن القدري قدره محروم وهلقه شيء ولقى قدي من التوفيق حق وافشن وعن الحسن بن علي قال دارن قال حيري قضي القضاء حكمك وعلى الحكمة وجف القلم قلمك والوقر وينجي وأمور أمور با تقضى على الحكمة يا في كتاب كتاب قد خلات تجي واهر إن دقهم كوالابور وعن أبي هريرة قال حيري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حيري رسول الله فقلت حيري إني أنا رجل نبانا شاب اللي يرى وإني أخاف على نفسي وحن وقع بسني على عنة الزنا شهوة الزنا كعب سنة كلها ولا أجد ما نحيسته ما تزوج بي حكو قرسان النساء ناقو حكو قرسان ما هيستو فأذن لي إذن أختصي أن حنية هزك صاري سي الشهوة ذن بيقاهدو قال فسكت عني ويقاموس ثم قلت له وقلت حالي مثل ذلك سيو كان مرلوات كعلي فسكت عني ويقاموس ثم قلت مثل ذلك كان لي سدحات فسكت عني ويقاموس ثم قلت مثل ذلك كان مفراد لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري يا أبا هريرة أبا هريرة قد جف القلم قلم كوائن بما وشيغة أنت هذه اللاقنة الله كل مدون طول ننهر الله سيقدري فاختصي حنيها اسكسر على ذلك سداس أو ذرم اسكدابير أما اسكسر أما اسكسر وحي قدري وقوده قال محمد الحسين رحمه الله تعالى وحير يعلم وقاد أن الله تعالى ذكره شيغيستي سهص الرئيس أمر العبادة وحامر باتباع صراطه المستقيم راعد دريقي ستوصا وألا يعرج عنه إن الله قال له حن يمينا ولا شمالا مذك يبذح من نبأ فقال تعالى ذكره أن هذا كان صراطي جدك يقوي مستقيما حاليا متوسا فاتبعوه الراع ولا تتبعوا السبل جدك لها الراعنا فتفرق بكم إذن كلك لا تكتو عن سبيلي ألا جدكيس ذلكم كاسو وصاكم به إله إذن أمري لعلكم تتقون وحد مذن تلك كعب سطان ثم قال تعالى حرج من شاء منكم قفك الدونو إن كمد أن يستقيمين وتوسناد ففي الظاهر سيد الظاهر كأوامر تشرعه أنه جل ذكره أمرهم محافرا بالاستقامة التوصنان واتباع السبيل دكسيس رعيت هذا وجعل في الظاهر وحكدق إليهم يقال المشيات السير ربعين للسمانيان ثم علمهم بعد ذلك حوقيسي إنكم لن تشاءوا مدونتان إلا أن يشاء أنا إن أندونه لكم إذنك ما فيه هدايتكم بحانوكين ليهون هر إذنك قدر قضاء وقدر المهاني وإن مشياتكم ربيتانك إنه تبعوا الرعية لمشيئتي دوني تانك قدر فقال تعالى وما تشاءون ما دونتان إلا أن يشاء الله رب العالمين فعلمهم حوقيسي أن مشيئتهم ربي تانك تبعوا الرعية لمشيئتي ربي تانك إنه ساعد دونك ودعه وقدرا أغطرق علي وقال عز وجل حولي قل لله المشيق والمغرب الله بري يا قلبات بيسكاله يهدي من يشاء وقفك دون رخنون إلى صراط مستقيم جد توصل وقال تعالى عز وجل وحيري كان الناس وحيها أمة واحدة أمة يسكدون التوحيد وإسخلافين كذب فبعث الله النبيين أبو صادر مبشرين يوكو بشارين ومنذرين ديقيا وأنزل معهم الكتاب وكتاب لا سودتي بالحق حق وكل سودتي ليحكم بين الناس وكلا حكومة درتت فيما اختلفوا فيه وحيسوا خلافين يسكوا ما عندافين وما اختلف فيه يسكوا ما عندافين إلا الذين أوتوه إلى قوله هدى الله الذين آمنوا برمي بهانوني كوي رمي وهانوني لما اختلفوا فيه وحسوا خلافين من الحق بإذنه إذن كيسوا كهانوني والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قفوا دون إلهي جد وكهانونية قال محمد الحسين قد اجتهدت هو عند ذلك وعقب قبدي باب القضاء والقدر بسوقنا نذية قد اجتهدت هو عند ذلك وبينت وان عدي في إثبات القدر قدر كسويتان كيس بما قال الله عز وجل وحي عليه وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويري والنبي ويري رسولك المبين عديني عن الله عز وجل الله حقيس ما أنزله في كتابه وكتاب كيسا كسودتي وذكرت قول أصحابه بانشي رضي الله عنهم وقول التابعين بانشي وكثير وقول كثير إن بدن قول قول من أئمة المسلمين بانشي وعلى معنى الكتاب والسنة فمن لم يؤمن بهذا نكار رمين فهو يسوء من منبو كمذي قال الله تعالى فيهم إله يري لو أنزلنا لو أننا ولو أننا أدي أرنو نزلنا إليهم عن كسود جنة الملائكة ملائكة عن كسود جنة وكلمهم الموتى ضد انتي ميت كين تيدن عن كهال لنو لا هذا شو وحشرنا عليهم أن أصورنا كل شيء وحكسب قبولا هرطة ذي عيان وأركان ما كانوا مين هذا اللي يؤمنوا كور رمية إلا أن يشاء الله إليهم دومي ولكن أكثرهم بذن كود يجهلون ويجاهل بكير ومكرنيا انتاس أيو كنا ماذا عشر كيني أفريالبات تنات oo wax casharkii ugu dambeeyey abwaab alqadaa'i waalqadar. In sha allah casharkii 28-aad wuxuu noqon doonaa baabu tasdiiqi binnadari ilaa waji illaahi caza wajal. Tan casharkaasaga ma doono si nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.